طب احنا في الجميز بنلاقي جميز نتايح ويطلع جميز وجميزها ذكر، وفي التوت كذلك وفي النخل، انما في شجر تاني ما تعرفش له ذكر من انثى. ليه؟ قال لك لانه اما مطمور الذكر والانثى في شيء واحد، واما ان الذكر ده انت ما انتش عارفه جاي من. طب وليه كده ما نعرفوش ليه؟ ام قال لك اللي ربنا عمل لقاحه خفيف قوي قوي ممكن الريح تشيله يوم جاي بقى، انما الحاجه اللي مش ممكن الريح تاخدها كتير قوي قوي يقوم يعمل لها واحد مميز. ولذلك اللي بيعمل يعمل ايه؟ ذكر نقد، ويعمل مثلا ذكر جميل وذكر ايه؟ وذكر توت. انما طيب ما شفناش المانجا، ما شفناش الجوافي، ما شفناش الزيتون، ما شفناش حاجات من دي كتير. أم قال لك ما انت تاخد لك عبره بقى. ايه العبره؟ قال لك تعالى اذا المطر نزل على جبل انتظر كده بعد 5 ايام، تقوم تلاقي الجبل كله ايه؟ اخضر. معنى اخضر يعني ايه؟ يعني انه كانت فيه بذور عايزه بس الميه. وما دام فيه بذور عايزه الميه، طب ايه اللي جاب البذور دي بقى؟ لا جبل ولا في شيء. قام قال لك الرياح. بعد ما الذكوره تنبت في اي حاجه وتفتك الحبه كده وبتعرف الرياح ايه، تفضل مطموره في المكان الى ان ياتي لها الجو والبيئه المناسبه، تروح ايه بعد كده ان ما نزلش مطر تاني تنشف، وان نزل مطر تاني ادي السبب في ان في بلاد جبالها مخضرة دائما، وجبال تخضر لما ينزل المطر، ولما يمتنع المطر ايه تبقى تنشف. الله، ومغطية الكون، مغطية الكون. قال لك اه، فيفرض ان الرياح كده جايبة الذكورة كده ورمتها على الجبل من هنا، لو ما فيش رياح بتيجي من الناحية التانية تبقى ناحية ايه؟ ناحية فيها قدرة وناحية ما فيهاش قدرة. اذا لازم تكون في رياح ولا مش رياح؟ اللي جاء كده واللي جاء كده واللي جاء كده واللي جاء كده عشان ايه؟ عشان ايه؟ تعب. وارسلنا الرياح لواقح فانزلنا من السماء ماء. اهو تبين ان الماء برضو فيه تلقيع، في ذكورة وفي ايه؟ في انوثة. فاسقيناكم الماء، يعني فيه اسقاه وفيه سقاه. يقال أسقاه يعني أعد له ما يسقى، لكن سقاه بالفعل الدلو إيه؟ دلو. فأسقيناكم وما أنتم له بخازنين. يبقى أنتم ما تقدروش تخزنوا لأنكم حتى ما تبقوش مأمونين على ربنا. قلوا طيب يا أخي، ما احنا بنعمل دلوقتي خزانات، بنعمل إيه ونخزن الإيه؟ ونخزن الماء. طب خزنتها منين بقى؟ ان شاء الله مما خزنه ربكم. اوعى تقول انا خزنت بقى، ما هو انت خزنتها من مين؟ لذلك اللي قال لما بنى سد كده وبتاع وحيجمع الماء، قال سترون زروعكم امطرت السماء ام لم تمطر. يقول له ده غباء علمي، ده مش دين، ده علم غبش. لان انت عامل السد علشان ايه؟ ده علشان تحجز ماء المطر، فإذا لم تمطر هتحجز ايه؟ ايه اللي هتحجزه؟ نعم. وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. ولو عرفت بقى العملية اللي علشان ينزل لي بقى من السماء مية عشان نشرب منها ونروي النبات وبتاعه، ده عملية تقطير في أجزخانة عشان نقطر كوباية مية، اشكال. وعايزة ايه؟ عايزة بقى موقد، وعايزة وعاء نحط فيه المية، وعايزة انابيب طويلة بيمشي فيها البخار، وعايزة تكثيفات مية باردة، وعايزة استقباء. شغلانة علشان تعمل، فما بالك شوف بقى العملية اللي بتحصل كده وانت ايه؟ لا تدري بها. لا تدري بها. وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بإيه؟ بخازنين. طيب هو ادانا أسباب الحياة، الأخوة والمن والواوى إلى آخر كل ده. قال بعدين من إحنا مالكينكم بقى نحيي

الافراد. قال لك اجمعون، ام قال لك لان يمكن كلهم يسجدوا، انما ده سجد الاول وده الثاني وده مش عارف الايه وبتاع ده، اجمعون يعني حركه واحده، حركه ايه واحده ليه؟ لانهم لا اختيار لهم في تنفيذ ما يؤمرون به. انما لما نقول للناس يمكن واحد ينصاع للامر والثاني ويستنى شويه ويتمكن، ما هو له اختيار. انما ده ايه؟ فسجد الملائكه كلهم اجمعون الصوره ايه؟ الصوره كامله. طيب ادي واحد. بعدين لما جه يستثني استثنى ابليس. هنا الوقفه بقى، الامر من الملائكه واستثنى ابليس من السجود، وليسه استثنى فقط ولكنه استثنى وعوقب على الامتناع، يبقى كأن الامر قد شمله، ولو لم يكن الامر قد شمله ما كانش لو قل الا ابليس، وان كان هيقول الا ابليس ما يعاقبوش. هذه مساله اخذت جدل طويل بين العلماء، وكان من الواجب ان الجدل ده يحكم امرين. الامر الاول ان النص سيد الاحكام، شيء فيه نص يبقى ده الحكم الثابت، وشيء لا نص فيه ولكنك تاخذه بالقياس والالتزام يبقى ده مرتبه ثانيه. فاذا تعارض نص مع التزام يبقى لازم تقول النص هو اللي ايه، وتؤول الالتزام الى ما يؤول الى مين؟ الى النص. والى لقاء اخر ان شاء الله.